لا بد أن يكون الحكم الذي تريد أن تثبته في المسكوت عنه هو نفس الحكم الموجود في المنصوص عليه. نعم. كقياس البيع على النكاح في الصحة، والزنا على الشرب في التحريم، وإلا لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض. نعم، حتى كذلك هو أصلا هم يقولوا لابد، يعني كونه يقيس البيع على هذا، هذا أصلا لا يشتبه ولا يكون في قياس، وإنما المراد في الحكم يعني إذا كان مباحا تقيس عليه المباح، إذا كان مندوبا تقيس عليه مندوب، إذا كان واجبا تقيس عليه واجب، وهكذا. هذا هذا المراد. إيش قال تحت؟ قال وإذا كان شرعي تقيس الشرعي، وإذا كان عقلي لا يقاس عليه الشرعي، هكذا. نعم. أن يكون حكمه مساويا لحكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة، كقولنا في بيع الغائب عقد على غائب فصح قياسا على النكاح، وكقياس الزنا على الشرب في التحريم، وكقياس الصوم على الصلاة في الوجوب. هذه الأمثلة غير سليمة. إيش قال بعدين؟ قوله وإلا للزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض، أي وإن لم يكن حكم الفرع مساويا للحكم الأصل لزم أحد أمرين، إما تعدد العلة في الفرع والأصل، وأن تكون العلة في أحدهما غير العلة في الآخر، إذ لو اتحدت فيهما لما اختلف أثرهما وهو الحكم، لكن تعدد العلة خلاف الفرض. نعم. أي بعدين عجيب، يعني أنا هذه الأمثلة أنا غريبة عندي، أنا أعرف أنه يعني تساوي الحكم مهما ذكرت لكم، إذا قيس العقلي يقاس على العقلي، الشرعي يقاس على الشرعي، المباح على المباح، المندوب على المندوب، يعني ما تقيس واجب على مندوب. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى النفل على الراحلة ما نقيس عليها الفريضة ونصلي على الراحلة، فهمتم؟ وكذلك في الوجوب وفي غيره، هذا اللي أعرف التساوي فيه. أما كونه يكون في النكاح وهذا يكون فيه، لأنه القضية قضية هذه له علاقة بالعلة، ما له علاقة بهذا، أنه العلة كذلك تساوي الحكم وتساوي العلة، أنه العلة لو كانت هنا يعني قتل وهنا زنا، هذا ما له علاقة بال، ما هناك جامع بينهما، لأنه كل علة الحالة، فهمتم؟ فالمراد باتفاق الحكم هو في الندبية والوجوب، أما ما ذكره يمكن أمثلة للعلة وليس مثالا للحكم. نعم. أيوه. وإلا لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض أو اتحادها مع تفاوت المعدل. نعم. والبيع كله واجب؟ لا، الأصل فيه الحل، الأصل فيه الاتفاق. الأصل في ماذا؟ ليه النكاح ما هو سوى الأصل فيه؟ قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مباح، وكذلك البيع. استحباب لمن؟ طيب، وكذلك البيع، البيع في ما هو ضروري، والنكاح في ما هو ضروري، وفي ما هو حاشي. يعني التبادل البيع لأجل إقامة الأود هذا واجب، والزواج لشخص واحد يخاف الزنا هذا واجب، بينما الزواج بثنتين أو بثلاثة أو زواج الشخص الذي ممكن يستغني عن الزواج يعني ما هو سواء. يعني نعم. قال وإلا للزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض أو اتحادها مع تفاوت المعلول وهو محال عقلا وخلاف الأصل شرعا. أي على كل حال هذه النقطة ينبغي أن تراجعوها، التمثيل بهذا ما يعني لا أرى أنه صالح للمثال، وإنما الذي ذكرت لكم ممكن تراجعوا الأصل يعني المستصفى، وكذلك يعني في غيره من، لأن هذه النقطة يعني لو راجعناها حتى نستفيد. نعم. أيوه. ولأنه إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله، فإنه لو كان ولأنه إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله. وأصلا المساواة لازم منها، يعني قلنا يعني في القياس الحاق معلوم بمعلوم في حكم لجامع بينهما، أو المساواة بين معلومين في حكم لجامع بينهما، والمساواة معناها تعطي لي هذا حكم هذا، أي المساواة في حكم. أي نعم. وإن كان أعلى اقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي اقتصاصه بمزيد فائدة. أيوة، لأن المساواة هي في الحكم ناشئة عن الجامع، فإذا كان الجامع ما هو سواء إذن ينبغي أن يكون هذا تابع للعلة، لأن هي الجامع، وقد يكون الشيء حراما وهذا حراما، لكن الجامع بينهما ما هو سواء يكون لأنه منصوص عليه أو لعلة أخرى. أي نعم. أو ثبوت مانع. قال وإن كان أعلى فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي اقتصاصه بمزيد فائدة أو ثبوت مانع. هو هذا، لأنه إذا كان أعلى ما في مساواة، وكذلك يكون هذا واجب وهذا مندوب، هذا ما يصلح القياس عليه. هي. نعم. وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا. أيوة هو هذا، شفت المساواة، يعني الشرع يساوي الشرع، العقل يساوي العقل. نعم. أيوة. إذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني اللغوي خلاف السابق، خلاف سبق. أي نعم. أي ما في مانع، نقول مدار القياس على معقولية المعنى وتعدي العلة، فإن كان المعنى غير معقول أو العلة غير متعدية إما بنص أو بمانع وهذا أو بانخرام علة، فالقياس لا يقع حتى في العادات. نعم. أيوة. وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا، إذ هو كالقاطع في الشرعيات. شوف هذا كمان ما هو شرط الفرع، هذا شرط العلة أن تكون متعدية. شرط الفرع أن لا يكون، أن يكون مسكوتا عنه، وأن لا يكون يتناوله نص لا داخل فيه النص الذي ثبت به الأصل، أن يكون مسكوت عنه عن حكمه. أما قلوا أن يكون فيه العلة، هذا شرط للعلة وليس شرطا للفرع. من شرط العلة التعدي أن تكون موجودة في الفرع، وأن تكون مساوية أو توجد بتمامها كما يقولون في الفرع، هذا شرط للعلة وليس للفرع. نعم. أيوه. وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، هذا كذلك من شروط الأصل. هل يشترط يعني أو شروط الفرع، ممكن يقال شرط الأصل الفرع، هل يشترط في الأصل أن يكون متقدما؟ وهذا أصلا الخلاف فيه سببه إلحاق الوضوء بالتيمم في وجوب النية، مع أن التيمم فرض بعد الوضوء، أي ولكن النية التي يلحق بها، احنا ما قسنا ثبوت الوضوء على ثبوت التيمم، وإنما الذي قيس فيه ما هو النية، النية هي التي أجمع على أنها تشترط في ماذا؟ في التيمم، واختلف في الوضوء، فمن ألحقها بالتيمم قال لأن التيمم عبادة. إذن يعني لا نقول بأن الوضوء ثبت بشيء ثبت بعده بالقياس على شيء ثبت بعده، وإنما القضية في النية فقط. نعم. وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، إذ الحكم يحدث بحدوث العلة، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا. إيه بس الحكم يثبت بثبوت العلة إذا كان غير منصوص عليه، أما المنصوص عليه فيستغني عن العلة أصلا. نعم. والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة لجواز تأخر الدليل عن المدلول كالأثر عن المؤثر. نعم، هم يقولون هذا يشترط في قياس الدلالة، في قياس العلة، لأن العلة هي الجالبة للحكم وهي المؤثرة، أما الدلالة هو القياس بأثر العلة، وقد يستدل بأثر على المؤثر كالاستدلال بالمخلوقات على الخالق. نعم. بخلاف العلة عن المعلول. أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف ومن شرطها أن تكون متعدية، فلا عبرة بالقاصرة، وهي إما لا توجد في غير محل النص كالثمانية النقدين. وهي إما ألا توجد، هو قال وهي ما لا توجد، وهي ما لا يوجد، نعم، وهي ما لا يوجد، نعم، ما لا توجد، نعم، وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين. هو هذا الآن شروط العلة، يعني من شروط العلة أن تكون متعدية، هذا شرطها للقياس. وأما التعليل بالعلة القاصرة فالصحيح أنه يجوز التعليل بالقاصرة، ولكن القياس لا يمكن القياس على أصل علته قاصرة عليه. نعم نعم، لا، هم قالوا التعليل بالقاصرة لأجل أن يبين أن القياس لا يجوز، هذا من يعني من فوائد التعليل بالقاصرة، ولأنها كدليل آخر مع النص لتقوية الأصل المنصوص عليه. نعم. وهو قول الحنفية خلافا للشافعي وأبي الخطاب وأكثر المتكلمين رحم الله الجميع. نعم. الأول العلة أمارة، والقاصرة ليست أمارة على شيء، يعني هذا المنع تعليل العلة القاصرة، يعني إذا كان العلة هي أمارة هي ما في مانع أن تكون القاصرة أمارة على الحكم في أصلها، وهي مثل دليل آخر مع النص. وقالوا بأن التعليل بالقاصرة الذين قالوا به قالوا من فوائده أنه يقوي الحكم في الأصل ويعلم أنه لا يجوز القياس. إذا عللنا بالقاصرة استدللنا بقصورها على أنه لا يجوز القياس على محلها. نعم. ولأن الأصل يمنع العمل بالظن ترك في المتعدية لفائدتها. ولأن الأصل يمنع العمل بالظن ترك في المتعدية لفائدتها. أي يعني هو يقول أصلا الظن لا يعمل به إلا عند الحاجة، ولا حاجة في التعليل بالقاصرة لأن ما هي متعدية. نعم. ففي القاصرة على الأصل لعدمها. نعم. قال ولأن الأصل يمنع العمل بالظن ترك في المتعدية لفائدتها ففي القاصرة على الأصل لعدمها. أي يعني منع في القاصرة. أي ترك. أيوة نعم. ترك التعليل بها لأنه لا فائدة للتعليل، على أنها لا فائدة، ولكن كما ذكرت لكم في فوائد. نعم. الثاني التعدية فرع صحة العلية. التعدية فرع صحة العلية، فلو علمنا العلية بالتعدية لزم الدور. لا، هي ليست معللة بالتعدية، هي علة نفسها، والأصل معلل بهذه العلة وجدت فيه، ولذلك قد تكون العلة مؤثرة ويمنع منها مانع، فهذا يدل على أن العلة القاصرة قد يعلل بها، ولكن المهم أنها لا يقاس عليها. نعم. ثاني ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة في المستنبطة أولى. أيوة، لأن المنصوصة لا يشترط فيها التعدية باتفاق، لأنها النص قد يوقفها كما قال لن تجزي على أحد بعدك، وقال هي يعني خزيمة من شهد له خزيمة فحسب، هذه في المنصوصة، فيمكن يلحق بها المستنبطة. نعم. وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع، بل هي أمارة على ثبوت الحكم بها في محل النص. هذا هو، هذا رد على الاعتراضات السابقة. نعم. أو كونه معللا لا تعبدا، وعدم العمل بالظن ممنوع إذ مبنى الشرع عليه. أي يعني هو حتى ولو فرض أن الظن يعني ممنوع العمل به، فهذه هنا تقوي الظن هي نفسها. نعم. وأكثر أدلته ظنية لو الشرع نعم، وعدم فائدتها ممنوعة، إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم والنفس إلى قبوله أميل. صحيح، إذا عرفت علة الحكم وحكمته يعني انقاد إليه الشخص وقوي الحكم في الأصل وعلم من ذلك أنه لا يجوز القياس لأنها قاصرة، إذن هذه ثلاثة فوائد في التعليل بها. نعم. واختلف في اضطراد العلة فهو استمرار حكمها في جميع محالها، أي يعني الاضطراد يعني هو يعني الملازمة في الوجود، وهذا هو الصحيح بعكس ما ذكره يعني صاحب شرح الكوكب وهذا كذلك، يعني الاضطراد هو التلازم في الوجود والانعكاس هو التلازم في العدم. نعم. أيوه. واشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم ولمالك والحنفية وأبي الخطاب، فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم. أيوه، هو الاضطراد أصلا يلزم، ولكن كونه يعني يوجد الحكم بدونها أو توجد بدون الحكم لمانع هذا لا يمنع شيء، وهذا ما يسمى بالنقض، وبعضهم يسميه تخصيص العلة وبعضهم يقول ليس بقادح أصلا وإنما هو تخصيص للعلة كما سيأتي في القوادح. نعم. وقيل مع المانع إحالة لتخلف الحكم عليه، أي يعني العلة، وسوف يأتي إذا انخرمت المصلحة هل يضاف عدم الحكم لعدم المناسبة وعدم المصلحة أو يضاف عدم الحكم للمانع، والخلاف فيه لفظي، لأنه عندما تنخرم المناسبة أو يوجد مانع لا يوجد الحكم، أضفت سبب عدم وجود الحكم أضفته للمانع أو أضفته لأن العلة لم تبقى مناسبة فهذا خلاف لفظي أبنى عليه شيء. نعم. وقيل المنصوصة دون المستنبطة لضعفها، وقيل غير ذلك. أي كيف؟ وقيل المنصوصة دون، وقيل في إيش؟ أي يعني أنه يشترط اضطراد العلة في المنصوصة دون المستنبطة، والعكس أولى، لأن المنصوصة يكفيها النص عليها، فاضطرادها يعني لأن حتى مناسبتها لا تشترط في المنصوص عليها، بينما المستنبطة يشترط فيها المناسبة لأن دليلها هو المناسبة. نعم. أيوه. الأول تخلف حكمها عنها، تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها عن الناس. نعم. الأول تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها، أي يعني هذا الذين يقولون لا بد من الاضطراد، وفي الحقيقة أن الاضطراد والانعكاس هو شرط في العلة، ولكن كونها قد يوجد الحكم بدونها هذا لا يجعلها باطلة لأنه قد يكون تخصيص وهو ما يسمى بالنقض. نعم. ومن استاط الاضطراد جعل النقض قادحا، والذي لا يشترط الاضطراد لا يجعله قادحا كما سيأتي. نعم. الثاني علل الشرع أمارات لا مؤثرات ولا يشترط فيها ذلك، أي يعني يكون العلل لا تؤثر بذاتها وإنما بوضع الشارع، وكونها أمارات يعني معناها ليست مؤثرة ولكن الشارع جعلها أمارة على الحكم فهي ليست هي الجالبة للحكم، وسبق وقلنا أن هذا الخلاف لفظي لأن العلة وإن علم تأثيرها بالعقل ومناسبتها لكن لو لم يعتبر الشارع تأثيرها لما اكتفي فيها بمعرفة العقل تأثيرها فأصبحت كأنها أمارات. نعم. مالو هذه ما هي علة، هذه حكمة ليست علة، ما عليه، ولذا يعني العلة لو تخلفت تخلف الحكم، ولكن العلة هي كونه في طواف قدوم هذه العلة. أما الحكمة فيقولون المعلل بالمضان لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه، وهو يعني علل يعني الرمل بالمظنة أنهم سوف يظنون أن هؤلاء لم يضعفوا لأنه معلل بالمظان. وكذلك يعني يمثلون لها بالعدة لأن العدة أصلا هي مظنة لبراءة الرحم، ولما كانت مظنة لبراءة الرحم قد تتخلف الحكمة ولا يتخلف الحكم في الآيسة والصغيرة. طبعا محقق براءة الرحم ومع ذلك في عدة لأن المعلل بالموال لو تخلف حكمته لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه. وكذلك في السفر والعلو لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، لكن السفر هو موال للمشقة. ولما كان معلل بالموانع حتى لو كانت ما في مشقة وهكذا. فهمتم؟ نعم. تنبيه لتخلف الحكم عن العلة أقسام، أحدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه. أي هذا يسمى ما حاد عن عن عن سنن القياس أو ما عدل به عن القياس. نعم. وإيجاب صاع تمر في المصرات مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في ضمان المثليات فلا ينتقض به القياس. أي لأنه هذه يعني يقولون لأن متفق عليها وخاصة العراية محل إجماع فلا أحد يقول بأنها تنتقض العلة بها، بمعنى أن الطعام بالطعام أنه لا يجوز ولا يمكن واحد يستدل بالعراية على أنه يجوز بيع الطعام بالطعام. فهمتم؟ أي إذن هذا لا يقدح في العلة وإنما يخرج منه كما أن التخصيص، وهذا هو النقد الذي لا يقدح في العلة وإنما هو تخصيص للعلة كما سيأتي. نعم. قال فلا ينتقض به القياس ولا يلزم المستدل الإحراز منه الاحتراز. أي الاحتراز عنه. أي لا يلزم المستدل الاحتراز منه. أي. وإن كانت العلة مضمونة كورود العراية على علة الربا على كل قول فلا ينقض. أيوه. ولا يخص العلة ولا يخص فلا ينقض ولا يخص، هو يخصص العلة في هذه الجزية ولكن في باقي. نعم. أي فلا لا ينتقد القياس به يعني فلا ينقض العلة يعني فلا ليس نقضا وإنما هو تخصيص. والسبب أقوله على كل قول يعني على المذاهب كلها. أما في مسألة الصاع فليس متفق عليه، أن الأحناف يقولون بأنه خالف سنن القياس فلا يأخذون به. نعم. فلا ينقض ولا يخصص العلة. أي لا بل هو تخصيص العلة، تخصيص العلة لأنه لا شك أن هذا مخصص للطعام بالطعام كما أن إباحة الميتة للمضطر هي تخصيص. أي وعلى كل حال هو ذكر صاحب الروضة أنه إذا كانت العلة موجودة فيسمى رخصة، وإذا كانت العلة ليست فيسمى تخصيصا، وكله يسمى تخصيص. أي وكأنه يقول هذا رخصة فلا يكون تخصيصا، وهو فرق بين التخصيص والرخصة بأن ما كانت العلة فيه فإخراج بعضه هذا رخصة، أما ما لم يكن متساويا المخرج والمخرج منه بينهما فرق هذا يسمى تخصيصا، كالفرق بين العارية وبيع المزابنة، والفرق بين يعني النهي عن قتل المشركين أو وأخذ الجزية من أهل الكتاب أو الأمر بقتل المشركين وأخذ الجزية من أهل الكتاب، لأن كونهم أهل الكتاب لا يوجد بقية المشركين، بينما الطعام بالطعام موجود في هذه، فهذا الذي فيه العلة هو رخصة، والذي ليست فيه سماه تخصيصا. نعم. أيوة. بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضا. نعم. الثاني النقض التقديري قوله رق الأم علة رق الولد فينتقل بولد المغرور بأمه. أي يعني هذا يعني، وهذا كذلك ما ينتقد، لأنه يقول لك لمانع، لأن الغرور مانع، الغرر هو المانع، هذا علة تقديرية يعني ما وقعت، ما هي موجودة. كأن يقال للشخص لا تتزوج، يعني شخص مثلا يعني يمنع من التزويج لعل أن يكون ابنه، أن يكون ابنه عبدا، يمنع بالتزوج من الأمة. فلو جاءه شخص وقال له هذه الأمة حرة فتزوجها، أصلا العلة في رق الولد، في حرية الولد أمه، لأن الحرية يتبع فيها الأم، الحرية تأتي من الأم، والنسب يتبع الأب. فلو قال الجارية حرة، قال هذه حرة وزوجها، يعني ثم بعد ذلك تبين أنها أمة، فإن الولد لا يكون رقيقا بل يكون حرا. لماذا؟ لأن علة رق الأم عارضتها علة الغرر فرجحت عليها. نعم. أيوة. قال فينتقد بولد المغرور بأمه هو حر وأمه أمة. نعم. فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته. أي بعضهم يقول لا تجب قيمته، هو بعضهم يقول تجب قيمته على الأب. لا، هو إذا كان السيد هو الذي غرره ليس عليه شيء. نعم. قالت ففي وروده نقضا خلاف والأشبه لا، اعتبارا بالتحقيق لا بالتقدير. أي يعني هو نقض العلة لأنها العلة عارضتها علة أخرى أقوى منها، مثل كذلك علة الخبز في الميتة عارضتها علة أقوى منها وهي الضرورة، لأنه هذا إذا لم يأكل من الميتة هلك، فهذه العلة يعني صارت أقوى، أو المصلحة غلبت المفسدة الموجودة في الميتة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالث تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة، نحو البيع علة الملك فينتقض ببيع الموقوف والمرهون. إيه، هو في الحقيقة هذا ليس بيعا، أنه بيع ما لا يملك فهو فاسد وليس بيعا. ثم إنه هذه المسألة في الحقيقة الانخرام، أو سواء كان بمانع أو بفقد شرط أو بانخرام المناسبة، لا فرق بين هذه الأشياء في الحكم، فالحكم يعدم مع هذه الأشياء. لكن بعضهم يقولون يضاف عدم الحكم لتخلف الشرط أو وجود المانع أو لانخرام المناسبة اللي هو النقض أو الطرد، يعني عدم الطرد، عدم الاضطراد. فالخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له، أي لأنه كلهم يقولون بأن هذه الأشياء تمنع وجود الحكم. نعم. أيوة. قال والسرقة علة القطع فتنتقض بسرقة الصبي أو دون النصاب، أو دون النصاب. أيوة، لأنه هذه يعني ما توفرت فيها الشروط فعلا، وهذا معناه أن السرقة مؤثرة في الحكم، ولكن يعني كون السارق ما يقطع هذا ليس لأن السرقة ليست مؤثرة، وإنما هو لعدم وجود المقتضي أو وجود مانع، أي اللي هو المقتضي اللي هو لابد من توفر الشرط جميعها وكذلك انتفاء الموانع. نعم، يعني السرقة من مال الأب أو السرقة من بيت المال أو السرقة من غير حرز، كلها تسمى سرقة لكن لا قطع فيها. لأن ما اكتملت فيها الشروط. نعم. تنتقض بسرقة الصبي أو دون النصاب أو من غير حرز فلا تفسد العلة. نعم. وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله ما يحصله خلاف ما يحصله خلاف بين الجاهليين يسير. نعم. كيف وفي؟ وفي تكليف المعلل الاحتراز معلل معلل اللي هو المستدل. وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين الجدلين يسير الخطأ. جدليين اختلاف بين الجدليين هل خلاف بين الجدليين يسير الخط يسير الخطب يسير الخطب أيوة يعني خطب يسير يعني سهل لأنه خلاف يعني في عبارة لا ثمرة له. هل هو يحترز منه؟ وبعضهم يقول الاحتراز هذا يؤدي إلى الانتشار وكثرة الكلام، يعني مثلا يقول إذا قال واحد السرقة هي مناط القطع إلا إذا كانت من غير مكلف ومن غير مال في شبهة ومن كلام تعداد هذا يضيع الوقت. أيوة. وكذلك أو يقول مثلا الطعام وبالطعام لا يجوز إلا إذا كان في العارية مثلا. فهذا بعضهم يقول يذكر حتى لا يأتي أحد بسؤال، وبعضهم يقول إذا ذكره بعدين يجيب عنه. أي. نعم. وما سوى ذلك ناقض. أي وما سوى ذلك ناقض يعني ما لم يذكره ما لم يحترز منه يكون يعني ما لم يذكره يعتبر ناقض لعلته. أيوة. وفي العلة الخلاف السالف. نعم. وما سوى ذلك ناقض وفي العلة الخلاف السالف. إيش معنى العلة؟ العلة في ماذا؟ انتقاض العلة يعني؟ قوله وفي العلة الخلاف السالف أي إذا انتقضت بما سوى الأقسام الثلاثة ففيها الخلاف المتقدم. أي يعني هل هي تكون منقوضة في غير المحل هذا؟ أو هذا ليس نقضا لها وإنما هو تخصيص فتخرج يعني العراية من المزابنة وتبقى المزابنة فيما عداها يعني ممنوعة هي الطعام بالطعام. نعم. وكذلك في السرقة مؤثرة وهذه الصور يعني إما أنها لا تسمى سرقة يعني لأن السرقة في الشرع هي التي يلزم منها أن يترتب عليها الحكم. أي وكأن السرقة التي لا يقطع فيها مثل الصلاة التي لا طهور فيها، كما أن الصلاة التي لا طهور لا تسمى صلاة، فكذلك هذه السرقة التي لم تتوفر فيها الشروط كأنها ليست بسرقة، أو نقول بأنها سرقة لكن منع من تأثيرها وجود الموانع أو فقد الشرط. نعم. فكله سواء ما في فرق. نعم. أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به. أيه. ما في معناه بعضهم يقول المعدول به عن القياس يعني حرف الجر وهذه الفضلة ممكن تحذف يعني. نعم. أما أيوة. المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه كقياس عرية العنب على الرطب. هو هذا هو الصحيح، هذا الكلام ذكره صاحب الروضة وهو الصحيح في كل المعدول به سواء كان رخصة أم سببا أم رخص يعني أم غير ذلك، لأن مناط القياس هو معقولية المعنى وتعدي العلة، فإن وجد هذا جاز القياس وإن لم يوجد لم يجوز القياس سواء كان في العبادات أو في المعاملات، لأن هناك من العبادات لا يجوز القياس فيه لوجود مانع، وهناك من يعني من العبادات يجوز القياس فيه لأن العلة متعدية ومعقولة المعنى. نعم. وأكل بقية المحرمات على الميتة بالضرورة وإلا فلا. نعم. إلا فلا يعني إذا لم تظهر العلة وكان يعني العلة غير متعدية أو كان مما لا يعقل معناه فلا يكون في قياس سواء كان في العبادات أو في المعاملات. نعم. كتخصيص أبي بردة بأجزاء جذعة المعز. بإجزاء جذعة المعز. نعم. وخزيمة بن ثابت بكماله كماله نصاب الشهود بينة. بكماله بينة. أيوه. يعني لكون شهادته شهادة اثنين يعني. أي. والفرق بين بول الغلام والجارية. نعم. إذ شرط القياس فهم المعنى، وحيث لا فهم فلا قياس. حيث لا فهم أو إذا فهم المعنى. وهذه هنا الصور التي ذكرها ليست سواء، منها ما هو المعنى فيه مفهوم كخزيمة وعناق ببردة، العلة فيه مفهوم واضحة. أما خزيمة لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وليه قال كيف أعرف؟ قال لا صدقتك في خبر السماء، هذا واضح أن العلة هي التصديق. وكذلك هذا واضح لأن العلة هي طراوة لحمه، قالوا أنا أفضله على ذبيحة كبيرة، ذبيحة لحم، فالعلة فيهما واضحة لكنها واقفة بالدليل. وأما ما يتعلق ببول الجاري وبول الغلام فهذا مما لا تعقل علته، فهمتم؟ فهذا الذي تعقل علته لم يتعدى ولم يقص فيه للدليل، وهذا لم يقص فيه لأنه لم يعقل معنى. نعم. الأصل في العبادات أنها ليست معقولة المعنى، والأصل في المعاملات أنها معقولة المعنى، فهمتم؟ ولكن قد يكون في العبادات ما هو معقول المعنى، وفي المعاملات ما ليس معقول المعنى، أو يكون معقول المعنى ولكن يمنع التعدي فيه كما هنا. يجوز القياس فيه، مثل يعني سجود السهو، مثلا سجود السهو ليس في العبادات، فلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا قال الراوي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فعلم هنا أن العلة ما هي؟ السهو، هو علة السجود. لذلك قالوا هل كل سجود قبل السلام أو بعد السلام، أو أننا نفرق من السجود ما هو قبل السلام ومنه ما بعد السلام، وهذا كله في قياس وفي اجتهاد. نعم. هو السبب هذا، هل هو؟ ولذلك الرخص، بعضهم يقول الرخص يقول لا قياس فيها. لماذا؟ يقول لأنها للضرورة، ولأن الرخص والحدود يعني لا يعلم مقدارها إلا الشارع، فأنت كيف تقيس عليها المقدرات والرخص؟ وبعضهم يقول لا، مدام العلة معقولة المعنى ممكن نعديها، مثل ما وجدت يعني العارية كانت واردة في التمر، ألحقوا به الزبيب، التمر والرطب ألحقوا به الزبيب والعنب، وكذلك بعضهم يقول التين والحماض، وأنه لا مانع من ذلك لأن العلة موجودة. وكذلك في قضية إلحاق اللائط بالزاني، هذه حدود، وإلحاق الأكل والشرب بالجماع في الكفارة في نهار رمضان، وكلها حدود. نعم. ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، نحو ليس بمكين ولا موزون لا يجوز بيعه. أي يعني إحنا سبق أن ذكرنا، وهو ذكر في قضية هل على النافي دليل، وهل يعني يجوز تعليل العدمي بالثبوت والثبوت، قلنا أن هذه أوصاف وأحكام، أنه الحكم قد يكون منفي وقد يكون مهبت، الحكم نفسه إما إثبات شيء أو نفيه، والوصف كذلك. إذا قلت ليس بطويل معناه ماذا؟ معناه قصير، وإذا قلت ليس بقصير معناه طويل أو متوسط. فمثل ما ذكر أولا يكون كل واحد يعبر بالنفي ويسلم من المطالبة بالدليل، أو إذا أراد أن يحتج يأتي بالعلة الثبوتية يأتي بضدها فيجعلها عدمية. والصحيح أنه لا فرق بين النفي والعدم في التعليل به إذا كان مناسبا. نعم. ولكن لعل الأصوليين وكثير هذا قد يطلقون العدم على العدم المحض، هذا طبعا ليس بحكم ولا يعلل به، وليس المراد النفي أو النهي، لأن النفي والنهي يلزم منه كذا، لكن العدم المحض الشيء غير موجود هذا ليس بحكم ولا يعلل به. نعم. وسبق أن مثلت لكم الفرق بين الأعمى والمبصر، فإن المبصر يقال له أن يرد بصره، والأعمى لا يقال له أنه يغض بصره، فعدم نظر الأعمى لا يقال له شيء ولا يؤاخذ عليه ولا يؤجر، بينما المبصر إذا غض بصره عن الحرام هذا عمل، وإذا لم يغض بصره هذا عمل. فهذا الفرق بين العدم المحض وبين النفي والإثبات، لأن النفي والإثبات هو يكون وصفا ويكون حكما. نعم، كيف؟ كيف يكون الابتلاء وهو أعمى؟ إيش معناه؟ لا يتحقق هنا. لا، بس هذا العزم وليس الابتلاء، ما يقال له ابتلاء. هو يقدر يتمنى، يعزم على ماذا؟ يقدر يتمنى، يقول أنا لو كان عندي بصر أو كان عندي مال لا أنفقته. فهذا التمني هذا لا يسمى عزما أصلا. عزم معناه أنه سيفعل كذا. أما إذا كان يعلم أنه عاجز كيف يعزم عليه؟ كيف يعزم على أنه يبصر وهو أعمى؟ فلا يتصور. نعم، لا يسمى عزم، يسمى تمنيا، ويقول لو كان عندي ما عند فلان لفعلت في كذا وكذا، لو كان عندي مال لاتبعت في شرع الله، هذا أيه. لو أعطاني الله صحة لأنفقتها في سبيل الله، وهكذا. أي نعم. قال ليس بمكيل ولا موزون لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه خلافا لبعض الشافعية. نعم، وكذلك يعني لم يكمل عقله أو لم يبلغ فلم يجوز تصرفه مثلا، أو ليس برشيد فلا يجوز تصرفه، وإذا قلت يعني بالغ يجوز التصرف. أي نعم، أو ممكن تقول ليس بسفيه ما يجوز تصرفه، فهمت؟ فهذا الآن يعني نفي وهذا إثبات، لأن يعني قضية النفي والإثبات هذا يعني لا يجعل الوصف ما هو وصف، لأن النفي عن شيء يثبت عليه يعني مقابله، والإثبات يثبت مقابله ضده، وهكذا. نعم. لنا الشرعية أمارة فجاز أن تكون عدمية، عدميا يعني هو لو قال منفيا لكان أولى، لأنه يعني ليش الأصوليين يتكلمون في هذا مع أن الأمثلة التي ذكرت لكم واضحة؟ المراد أنه العدم ليس هو النفي، يعني العدم أعم من النفي، يعني العدم قد يكون مراد به عدم محض، يعني لا وجود له أصلا ولا يمكن تحصيله. أي نعم. الشرعية أمارة فجاز أن تكون عدميا إذ لا يمتنع جعل نفي الشيء أمارة على وجود آخر. صحيح، لأن هناك من الشروط ما هو عدمي، يعني الشروط العدمية لا يكون في جمع من الإخوة، لا يكون فيه ابن وارث، هذه شروط يترتب عليها أحكام وهي شروط عدمية، والشرط العدمي وجوده سمى مانع، سمى مانعا. نعم. أيوه. قالوا لو جاز للزم المجتهد صبر الأعدام. صبر إيه؟ شفت يعني صبر الأعدام يعني جمع عدم، وهو يعني قد يكون الشيء غير موجود فهو يفرضه ويصبره، ما في معنى، مثل ما سبق لنا في تخريج المناط، فالأوصاف ليست مذكورة ولكنها ليست منفية، هي موجودة وهو صبرها وهي غير موجودة. أي كما أنه يمكن يصبر يقول ليس بمكيل ولا مزون ولا مظلوم، إذن لا تجب فيه الزكاة. نعم. قلنا يلزمه سو السلوب. السلوب. السلوب. أي يعني جمع سلب. أي. وإن سلم فلعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة. نعم. وتعليل الحكم بعلتين خلافا لقول. أيوة. وتعليل الحكم بعلتين هل هو جائز أو ليس بجائز؟ والاتفاق حاصل على العلة المنصوص عليها، لأن يعني العلة المنصوص عليها لا يشترط فيها المناسبة فجاز تعددها، والعلة المستنبطة أصلا من شرط العلة المستنبطة أن يقول السابر والمستنبط أنه لا يوجد وصف آخر يصلح للعلية غيرها، ولا في شخص وصف يساويها ولا وصف أولى منها. هذا هو المناسبة، وهو تخريج المناط كما تقدم لكم. نعم. فقالوا إذن لو كانت العلة المستنبطة بالمناسبة تتعدد يكون هذا قدح في المناسبة، معناها أن هذا الوصف غير مناسب أو أنه ليس مستقلا بالعلية، إما أنه غير مناسب أو جزء علة. وبعضهم يقول مدام المنصوصة تتعدد جاز أن تتعدد العلة المستنبطة. نعم. وأما قضية الكيل والوزن والطعم والاقتيات والادخار لا تسمى علة متعددة، لأن كل من يقول بواحدة من هذه العلل ينفي ما عداها، ولا يستدل بها على أنها علة متعددة. وكذلك العلة المركبة لا يقال أنها متعددة، أنها علة واحدة. نعم. لنا لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم، هذا صحيح كتعدد الأدلة على مدلول واحد، لكن يقول هذا في المنصوص عليه كنواقض الوضوء مثلا منصوص عليها وهي يعني كثيرة. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.